قال: باب قوله براء الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أذان إعلام. وقال ابن عباس: أذن يصدق تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير. والزكاة الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يضاهون يشبهون. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. قال: باب قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيحوا سيروا. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني أقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر، في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لما فرغ من إيراد ما أراد ذكره لسورة الأنفال انتقل بعد ذلك إلى سورة التوبة، وأورد إعادته في أول كلامي على هذه السورة كلمات عديدة متفرقة سورة، وتكلم على معانيها، ثم أورد بعض التراجم المشتملة على أحاديث التي فيها ذكر آيات يتعلق بها أحاديث، أورد تلك التراجم ثم أورد هذه الأحاديث. فأول ذلك باب قول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم أورد حديث البراء بن عازب الذي سبق أن مر، وهو قوله: إن آخر آية نزلت آية الربا، وآخر سورة نزلت آخر آية نزلت هي آية الدلالة، وهي الآية التي في آخر سورة النساء، وآخر سورة نزلت سورة براءة، آخر سورة نزلت سورة براءة. المقصود من هذا كون حديث البراء بن عازب يشتمل على ذكر براءة وأنها متأخرة النزول، ثم أورد بعد ذلك الترجمة الأخرى يعني في نفس الآية نفسها: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لما أنكم غير مجيز الله. ثم أورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الصديق أرسل أمر أبا بكر على الحج، وأمره أن يؤذن الناس في الموسم لئلا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثم إنه أردف بعد ذلك علي بن أبي طالب وأمره أن يعلن وأن يتلو سورة براءة. المقصود من ذلك الآيات في أوائلها، آيات في أولها التي مشتملة على عدم قربان الكفار في المسجد الحرام بعد ذلك العام. كان علي رضي الله عنه وأرضاه ينادي للناس بهذه السورة، أي في أوائل تلك السورة، والمؤذنون أي المنادون الذين ينادون، وفيهم أبو هريرة رضي الله عنه يقولون لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان. وهم ينادون بهاتين الكلمتين وبهاتين الجملتين, وذلك أن المشركين الذين كانوا يحجون بعد أن نزلت هذه الآيات من أوائل سورة براءة فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لمن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, وكانوا ينادون بأنه لا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف ببيت عريان, يعني على ما كانوا عليه من عادتهم في الجاهلية أنهم يأتون بالبيت عرات ويطوفون بالبيت عرات, فمنعوا من هذا وأخبروا بأن هذا لا يحصل ولا يجوز أن يحصل في المستقبل, وذلك تمهيدا لحجة الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة وقد زالت هذه الأمور المنكرة تخلص منها التي هي وجود المشركين ومجيئهم الحج, وكذلك العادة الجاهلية التي كانوا يفعلونها وهي الطواف بالبيت وهم مراد. قال: باب قوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله, فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله, وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آذنهم أعلمهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أقيل قال قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين, بعثهم يوم النهر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النهر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا الحديث يتعلق بهذه الترجمة في قوله: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله يرى من المشركين ورسوله أن يحجب وخير لكم الآية, ورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسله في ضمن مؤذنين, بمعناه معلمين ينادون ويرفعون أصواتهم بهذا الإعلام وهذا الإخبار الذي هو التنبيه لأن لا يحج بعد العام المشرك, بعد هذا العام الذي اجتمع فيه الحجاج ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أردف عليا وأرسله ببراءة, المقصود من ذلك الآيات التي في أوائلها, وكان يؤذن بها ينادي ويعلن على الناس في الملأ هذه الآيات ويقرأها عليهم, وكذلك أيضا ينادي ويؤذن بألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فإذا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان هذه حصلت من علي وغيره, وأما براءة فإعلانها إنما كان من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: باب: إلا الذين عاهدتم من المشركين. وقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: إلا الذين عاهدتم من المشركين, أورد تحتها حديث أبي هريرة من طريق أخرى الذي سبق أن تقدم، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أرسله ضمن من يقدم بأن لا يحط على دفع المشرك وأن لا يطوف البيت عريان. وكان حميد يقول أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، من أجل أنهم كانوا ينادون بهذه الأشياء التي أمروا بالمناداة بها، وكان ذلك يوم الحج الأكبر الذي هو الذي جاء ذكره في الآية إذا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وكانوا ينادون يوم النحر. قالوا فقلنا من هذا أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، قد اختلف فيه العلماء، ولكن الراجح من الأقوال أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد الذي هو يوم العاشر، وذلك أنه هو اليوم الذي تستكمل فيه أعمال الحج، والذي فيه أعمال كثيرة هي رمي، نحر، حلق، طواف، سعي بين الصفا والمروة لأن لم يكن سعى قبل ذلك، وبالنسبة للمتمتعين كل هذه الأعمال تكون في يوم النحر الذي هو يوم العيد. وليس في الحديث ذكر الحج الأكبر، لكن في بعض الطرق فيها ذكر يوم النحر، لأنه كان ينادي يوم النحر. وفي بعض الطرق الحديث عن أبي هريرة فيه التنصيص على يوم النحر. قال باب: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة. وقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. قال: أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة: أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد بردا. وهذا الشرح يتعلق بقوله: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ورد تحتها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لم يبق من أهل هذه الآية إلا ثلاثة من المشركين، ومن الذين عنوا بهذه الآية من المشركين، ولم يبق من المنافقين إلا أربعة. وما سماه، لكن مقصود من ذكر المشركين أنهم كان نزلت فيهم الآية ولكنهم أسلموا بعد ذلك، وصاروا من جملة المسلمين وحسن إسلامهم، لكنهم كانوا قبل ذلك أئمة في الكفر، لكن الله تعالى من عليهم يعني كأهل هذه الآية الذي نزلت فيهم. ليس معنى ذلك أنهم بقوا يعني على كفرهم وعلى إشراكهم، لأنها نزلت في أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكفار أهل مكة في عام الفتح دخلوا في دين الله عز وجل وأسلموا حسن إسلامهم، وفيهم سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان أبرم العقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح الحديبية، وهو الذي لما أقبل قالوا: هذا سهيل بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمرنا تفاؤل باسمه الذي فيه السهولة، فإنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وارتد من بعض قبائل العرب، جاء أنه خطب الناس وقال، لما فكر بعض الذين أسلموا عام فتح الارتداد خطبهم وقال: يا أهل مكة، لا تكون آخر من أسلم وهو من ارتد، فوالله ليظهرن هذا الدين، لأن تدل من هذا الدين. فكان رضي الله عنه وأرضاه عمل على إبقائهم على بقائهم على الإسلام وريع لهم وكان أسلم وحسن إسلامه وكان زعيما وكبيرا فيهم، فكان من الذين كانوا أئمة في الكفر، ولكن الله عز وجل من عليه بالإسلام وهداه الإسلام وصار من فضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فقال أعرابي مما قال له إنه لم يبقى إلا ثلاثة من الكفار أو من الذين عنتهم الآية وأربعة من المنافقين، وقال بعد ذلك جاء قال أعرابي أنكم أصحاب محمد تخبرون عن أشياء، فلا ندري هؤلاء الذين يبقرون ويبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. فقال أولئك الفساق، يعني هؤلاء الذين يحصل منهم أن هذا الشيء وهم المسلمين ولهم فساق، ليسوا لا يقال لهم لا كفار ولا منافقين، وإنما يقال لهم فسقة الذين يسرقون وينتهبون وهم جملة المسلمين. قال إن أربعة أحدهم شيخ كبير مشرب ماء الباب، قال أولئك الفساق أجل كافر لم يبق منهم إلا أربعة. نعم، كان يقصد المنافقين، لكنه لما قال أنه ناس يبقون البيوت ويسرقون الأعلاق الأشياء النبيسة قال أولئك الفساق، هؤلاء قال لهم فساق ما قال لهم أين الكفر. وأما المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويظهرون كل الإيمان ويظهرون الكفر، وكذلك الكفار اللي هم ظاهرا وباطنا، هؤلاء يقال لهم أئمة كفر، يعني إذا كانوا زعماء في الكفار وقادة في الكفار والمنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول هذا من أئمة الكفر، من أئمة النفاق. وهنا يقول الفساق هم الذين غير الكفار المنافقين، الفساق الكفار المنافقين. يعني الأعرابي لما قال لهؤلاء يبقوا أربعة ثلاثة قال إن فيه ناس كذا وكذا، قالوا لا يوجد الفساق، يعني ما هم الكفار الذين عنتهم هذه الآية والذين هؤلاء الذين يشير إليهم وليس أئمتهم. قال باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربزة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا بأهل الكتاب؟ قال قلت إنها لفينا وفيهم. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. وقد تحت هذه الحديثين حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الكنز والمال الذي يكنزه الإنسان يكون شجاعا أقرع حية تطوق بها في عنقه. وقد مر الحديث مطولا بسورة آل عمران لكنه ذكره من المختصرة، يعني معناه أنه يمثل له شجاعا أقرع فيطوق به عنقه ويأخذ بلحزمتيه ويقول أنا مالك أنا كنزك، كما سبق مرة للبخاري في تفسير سورة آل عمران. ثم ذكر بعد ذلك الحديث المتعلق في أبي ذر رضي الله عنه وأنه كان بالربدة. من هو الذي مر به؟ زيد بن وهب مر به والربدة فقال له ما لك؟ فقال إنه كان بالشام وأنه تلا هذه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: هذه ليست فينا في أهل الكتاب. قال: بل هي فينا وفي أهل الكتاب. بل هي فينا وفي أهل الكتاب. وكان رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الإنسان ينفق ما زاد عن حاجته في سبيل الله ولا يبقيه ولا يكنزه. فخلف في ذلك وجاء إلى المدينة، ثم إنه ذهب إلى الربدة ونزل بها وبقي بها. والإنسان إذا أخرج زكاة ماله أدى الزكاة التي فرض الله عليه، فإن المال يخرج عن أن يكون كنزا، لأنه إذا أدى حق الله فيه خرج عن أن يكون كنزا. لكن الإنسان مرغب في أن ينفق في الخيرات وأن يبذل في الطاعات لله عز وجل، لكنه إذا أدى زكاته فإنه قد أدى ما عليه من الواجب، وبقي عليه الأمور المرغب فيها المستحبة. قال: باب قوله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وهذه الترجمة علق في هذه الآية: يوم يحمى عليها في نار جهنم وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ماذا ما كانت من أنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ورد في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذا قبل أن تنزل الزكاة. معنى هذا أن الإنسان يعذب بماله قبل أن تنزل الزكاة، أن هذا الحكم فيما إذا لم تؤد الزكاة. أما إذا أديت الزكاة فإن الزكاة تطهره، فلا يكون بذلك كنزا يعذب به، وإنما يعذب به إذا لم يؤد حق الله فيه. أما إذا أدى حق الله فيه الذي هو الزكاة فإنه يخرج صاحبه عن أن يكون مستحقا للعذاب به، لأنه أدى ما يكون به التطهير وهو الزكاة التي قال الله عز وجل فيها: قلنا الله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: باب قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم القيم هو القائم. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ورد تحتها حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات هي القعدة والحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أورد الحديث لأنه يتعلق بهذه الآية، وفيه بيان الأربعة الحرم وتفسيرها، لأن الأربعة الحرم أجملت في الآية ولم تسمى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها وبينها بأنها هذه الأربعة التي هي شهر الحج والشهر الذي يسبقه والشهر الذي يعقبه وشهر في وسط السنة الذي هو رجب، شهر في وسط السنة متباعد عن هذه الثلاث أشهر الذي هو رجب، فهي ثلاثة فرد وواحد فرد، ثلاثة فرد يعني مفرودة بعضها يلي بعض، واحد فرد الذي هو رجب، ولهذا يقال له رجب الفرد لأنه فرد من الأشهر الحرم ليس مع غيره كالأشهر الأخرى، وإنما هو منفرد عنها في أثناء السنة وفي وسط السنة. وإنما جعلت هذه الأشهر الثلاثة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم حتى يكون الناس في حجهم آمنين في وقت الحج، يكون شهر حرام والشهر الذي يذهبون به إلى الحج وذو القعدة الذي يسبق شهر الحج، يعني يكونوا في طريقه إلى الحج لذلك يكونوا آمنين. ثم شهر المحرم الذي بعد الحج في رجوعهم يعني يكونون آمنين، صارت الأشهر الثلاثة المتوالية التي هي شهر الحج والذي يسبقه والذي يعقبه حتى يعمل الناس في حجهم في أثنائه وقبله وبعده، قبله وبعده. أما رجب إنه جاء في وسط السنة حتى أيضا من يسافر في أثناء السنة وفي وسطها يكون عنده شهر مقدس، شهر حرم فيه القتال ويكون فيه الأمن والاطمئنان إذا ذهب فيه العمرة، فهو شهر حرام كالأشهر الحرم الأخرى الثلاثة. أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا، وإن الله لما خلق السماوات والأرض جعلها 12 شهرا وكان أهل الجاهلية يعملون النسيق وتتأخر الشهور عن مواعيدها، ولكنه في الحجة التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام الزمان استدار حتى كان كهيئته لما خلق الله السماوات والأرض، ليس هناك تقديم ولا تأخير. المحرم لا يأتي إلا بألف، المحرم لا يأتي إلا معرفا بالألف واللام، وهو لا يأتي بدونها. وما يوجد في عند استعمال كثير من الناس محرم بدون ألف ولام هذا خطأ، الصواب هو المحرم شهر الله المحرم. قال باب قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ناصرنا. السكينة فعيلة من السكون. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل لا تنصروه وقد نصره الله يا رجل من كفروا فهم يثنين لما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فسر إن الله معنا يعني ناصرنا لبيان أن هذه المعية معية خاصة، وهي معية لأولياء الله عز وجل بالنصر والتأييد، لأن معية الله بخلقه اسمان، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة تكون لكل أحد، التي جاء فيها قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثمرة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا آخر إلا هو معهم فهي معية بالعلم من جميع كل أحد تحصل له هذه المعية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بينما ثم ينبئهم بما هم يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإذا المعية العامة هي التي تكون للجميع وهي بالعلم وعلم الله محيط بكل شيء. الله تعالى عالم على خلقه فوق العرش وعلمه في كل مكان. وأما المعية الخاصة وهي التي تكون لأولياء الله عز وجل وهي تكون بالحفظ والنصر والتأييد مثل هذه المعية التي قال الله عز وجل فيها بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الذي هو صاحب رسول الله وقد سماه الله في كتابه صاحب رسوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر إن الله معنا يعني بحفظه ونصره وتأييده. لهذا قال البخاري ناصرنا معنا بنصره وتأييده. ثم أورد حديث أنس بن مالك وهو أن أبا بكر حدثه بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأوا أقدام المشركين بمعنى أنهم وصلوا إليهم وهم يبحثون عنه ولكن الله تعالى صدهم عنهم فلم يعلموا بهم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهم في الغار يرون أقدامهم. فقال أبو بكر لو أن أحد منهم نظر إلى رفع قدمه رآنا فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله ثالثهما. هذا هو المقصود يعني لأن اثنين الله ثالثهما هو مثل قوله إن الله معنا في الآية لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذان الاثنين اللذان الله ثالثهما هي معيته إياهم ليست بالعلم فقط لأن العلم يحصل لكل الخلق ولكن بالنصر والتأييد. الله تعالى مطلع على كل شيء ولكنه يؤيد عباده وينصر أولياءه فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالنصر والتأييد. ما ظنك باثنين الله غالبهما. وهي منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى أكرمه بأن كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلم منذ جاء الإسلام. فكما مر بالحديث الذي مر قريبا الذي جرى بين أبي بكر وعمر عند قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل أنتم تاركوا لصاحبي إنني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقال أبو بكر صدقت وقلتم كذبت قال أبو بكر صدقت وقلتم كذبت. فهو بادر إلى الإسلام منذ جاء الإسلام ومنذ بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولازم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة ثم رافقه في الطريق إلى المدينة في الهجرة كما في الآية ثم لازمه في المدينة ثم توفي وهو عنه راض. قد جاء في آية آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من النصوص المنوهة والمشيدة بفضله والتي ترشد وتدل على أنه خليفة من بعده. من ذلك أمره بأن يؤم الناس في الصلاة. من ذلك قوله قبل أن يموت بخمس أني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كل هذه النصوص جاءت قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام وهي مرشدة ودالة إلى أولويته وإلى أفضليته إلى أنه الناس بخلافة بعده. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمع الناس على خيرهم وعاش سنتين وأشهرا وقام بالأمر بعده خير قيام، ثم توفاه الله عز وجل فأكرمه الله بالدفن بجواره. ثم يوم البعث والنشور يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهو ملازم له في مكة وفي المدينة وفي الطريق بين مكة والمدينة. ثم ولي الخلافة بعده وقام بالأمر بعده خير قيام، ثم مات ودفن بجواره، ثم يكون معه في الجنة، فهي مناقب وفضائل كان الله تعالى بها على أبي بكر الصديق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه في من الرافضة من يبالغ في بغض أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي علامة خذلان من حصل منه ذلك. في واحد منهم قال لها أزري وله قصيدة يذم فيها الصحابة ويقدح فيهم ويقول في أبي بكر ويذمه ويقول إن سورة براءة ليس فيها بسملة لأن أبا بكر فيها، وما جاءت البسملة في سورة براءة لأن أبا بكر ذكر فيها، إنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار أنه ذكر فيها فلم تبدأ ببسملة كسورة براءة نهاية الخذلان. ثم أيضا في نفس قصيدته يقول ويحقق الشيء الذي جاء عن عمر الشعبي رحمه الله وعن غيره أنه قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بحصلة، وهو أن اليهود قيل لهم من خير أهل ملتكم فقال أصحاب موسى، والنصارى قيل من خير أهل ملتكم فقال أصحاب عيسى، والرافضة قيل لهم من شر أهل ملتكم فقال أصحاب محمد، من شر أهل ملتكم فقال أصحاب محمد. هذا الكلام الذي قاله عامر الشعبي وقاله غيره نطق به هذا الرافضي الخبيث صاحب هذه القصيدة في بيت من أبيات قصيدته، وهي قصيدة طويلة قبل 500 بيت تقريبا أو 400، وهي كلها جزاء كلها ذنب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هذا الكلام الذي قاله أبو هريرة قاله عامر الشعبي وقاله غيره نطق به وأنهم شر الناس، فيقول في أبياته أهم خير أمة أخرجت للناس؟ أي هكذا كبل أشقاها، أهم خير أمة أخرجت للناس؟ أي هكذا كبل أشقاها، يعني يقصد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي نطق به قاله هذا يعني هذا التابعي في زمن التابعين وقاله من بعده نطق به هذا الرجل في القرن العاشر أو التاسع الذي ألف هذه القصيدة الخبيثة المشتملة على البذاء، والتي فيها أنه يعني ما معناها أنه لم يبسمل فيها لأن أبا بكر ذكر فيها قبحه الله. ما أعرف اسمه لكنه الأجري وقصيدة في الأجرية. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية، فقلت لسفيان إسناده، فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء، فغدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله؟ فقال معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحله أبدا. قال قال الناس بايع ابن الزبير. فقلت وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابن الزبير يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأما أمه فذات النفاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية. ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، والله إن وصلوني من قريب، وإن ربوني ربني أكفاء كرام. فآثرت ويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد، من بني ويت وبني أسامة وبني حميد. إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية، يعني عبد الملك بن مروان، وأنه لوى ذنبه، يعني ابن الزبير. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعجبون لابن الزبير؟ قام في أمره هذا. فقلت لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر، ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لا بد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. هذه الحديث عن عباس رضي الله عنه وأرضاه يتعلق بما جرى في وقت ابن الزبير، وأنه لما كان بينه وبينه شيء فقيل ألا تقاتل ابن الزبير؟ قال إنه لا يحل الحرم أو لا يحل القتال كما فعل ابن الزبير وبن أمية، فإن بن أمية وابن الزبير حصل منهم القتال، إن كان بن أمية هم الذين غزوه فهو إنما دافع عن نفسه. وذكر أنه لما تولى وقيل له ألا تبايع لابن الزبير، وكان لا يرى أن يبايع لأحد إلا إذا اجتمعت الكلمة عليه، ولكنه أثنى عليه وقال إنه حقيق بها، وذكر شيئا من صفاته الحميدة من حيث نسبه ومن حيث خصاله وأفعاله في الإسلام، وذكر الجهات المتعددة التي حصلت له من ناحية الشرف، من حيث أن أباه حواري رسول صلى الله عليه وسلم أبو الزبير، وخالته أم المؤمنين عائشة، وأمه أسماء ذات النطاقين، وجده أبو بكر الصديق صاحب الغار. وهو من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا من أجل ذكر الغار، وأن أبو بكر صاحب الغار، وأن جده أبو بكر. المقصود من إرادة الحديث هذه الجملة، وهي الإشادة بفضل أبي بكر، وأن كونه صاحب الغار هذه منقبة له، كونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فقد سماه الله صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر. وأيضا قول الله عز وجل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معهم بنصره وتأييده، فهو أثنى على ابن الزبير، يعني هذا الثناء العظيم، يعني من ناحية الآباء ومن ناحية الرجال والنساء. ثم بعد ذلك قال عفيف من الإسلام قارئ من القرآن، يعني بعدما ذكر الأصول التي ليس له دخل فيها، لأن يعني هذا من جهة النسب ليس للإنسان فيه دخل، ولكنها لشرف كون الإنسان يكون من أسرة مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مشهورة ليست خفية كغيره من الناس، واحتاج إلى أن يبين يعني هذه الأمور، لهذا قال هو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا. ثم إنه أي ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ما حصل منه دين الجانب لابن عباس، وقال إن عبد الملك بن مروان وهو ابن أبي العاص الذي عناه ابن أبي العاص أنه عمل الأعمال التي فيها برد يمشي القدمية، يعني معنى أنه يمشي بخطى حديثة إلى الأمام بمعاملة طيبة وأخلاق حسنة حتى انتهى ما انتهى إليه. وأما ابن الزبير فلو ذنبه، يعني معناه أنه ما حصل منه التقدم الذي حصل منه من عبد الملك، وإنما حصل منه الرجوع القهقرة، فلم يحصل منه معاملة بعض الناس مثل ما نقمه ابن عباس عليه، وكان عبد الملك بخلافه، ولهذا أثنى عليه أولا، ولكنه رأى أنه وضع هذه الأشياء وأنه لم يقابله بمعاملة طيبة بعد أن عامله هذه المعاملة. وأما عبد الملك بن مروان فلما عنده من حسن السياسة ومن حسن التصرف ملك قلوب كثير من الناس بهذا، هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. إن كان لابد يعني لابد فلا أن يربني بني عمي، يقصد بني ذلك بني أمية، أن يربني بني عمي، لأن بني أمية أقرب إلى هم أقرب إلى بني هاشم من بني أسد الذي هم جماعة ابن الزبير والذين منهم ابن الزبير، لأن بني هاشم وبني عبد شمس الذين منهم بني أمية كلهم أولاد عبد مناف، لأن عبد شمس وهاشم أولاد عبد مناف، فالقرابة بين ابن عباس وبين بني أمية أشد وأعظم من قرابة بالنسبة لابن الزبير، لأنه من ناحية النسب المسافة بعيدة بينه وبينه، ليس كالمسافة الذي بينه وبين بني أمية. قال ربني، قال وإن كان لا بد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم، يربني إما أن يكون من الصلة والقرابة والوصال، أو أنه من الولاية، يعني أن يكون بمعناه واليا عليه، فيكون يعني بنو عمه كونهم يعني يكون التواصل فيما بينهم، التقارب فيما بينهم لأنهم قرابات، وكذلك أيضا من ناحية الولاية أن يقول أن بني أمية أو بنو عمه الذين هم بني أمية كونهم يكونون هم الولاة عليه، أو كونهم الذين يكونون بينه وبينهم التواصل والإحسان أولى من أن يكون بينه أن يكون ذلك من غيره. فقد وقع في نفسه على ابن الزبير شيء، مع أنه أثنى عليه وقال إنه حقيقة بالإمارة رضي الله تعالى عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن الصحابة أجمعين.